السلام عليكم ورحمة الله. بص هقول لك كلام حاول تفتكره قبل ما تعمل أي ذنب، عشان ساعات الموضوع بيكون أكبر بكتير من المخالفة الظاهرة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: يا صاحب الذنب، لا تأمن فتنة الذنب وسوء عاقبة الذنب ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا علمت، فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لم تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يطلب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. فاتق الله يا صاحب الذنب، وكلنا صاحب ذنب.